ما نخلي ولا لحظة تضيق، ومنانا تستنى تملي ونعيش في ربيع. يا سلام يا بيمين، الله الله، شكله بيفرح وبيرقص على غصن جميل، الله الله، وادي البنفسج والنرجس يا سلام بيمين، الله الله، شكله بيفرح وبيرقص على غصن جميل، الله الله، هنعيش في قربك ما نخلي ولا لحظة تضيع، ومنانا تستنى تملي ونعيش في ربيع. هنعيش في قربك ما نخلي ولا لحظة تضيع، ومنانا تستنى تملي.